حسد بدا والبعض فيه توارى، سكن القلوب وشاد فيها دارا، سبق الذنوب جميعها فبه عصى إبليس خالقه ومنا غارا. حسد بدا والبعض فيه توارى، سكن القلوب وشاد فيها دارا، سبق الذنوب جميعها فبه عصى إبليس خالقه ومنا غارا. حسد بدا والبعض في توارى، سكن القلوب وشاد فيها دارا، سبق الذنوب جميعها فبه عصى إبليس خالقه ومنا غارا. الله فضلنا عليه فعاث في أخيارنا حتى غدوا أشرارا. الله فضلنا عليه فعاث في أخيارنا حتى غدوا أشرارا. حسد بدا والبعض فيه توارى، سكن القلوب وشاد فيها دارا، سبق الذنوب جميعها فبه عصى إبليس خالقه ومنا غارا. حسد بدا والبعض فيه توارى، سكن القلوب وشاد فيها دارا، سبق الذنوب جميعها فبه عصى إبليس خالقه ومنا غارا. زرع المدى شوكا وأمطر فرقة، فسرت بنا الأحقاد والنسارى. زرع المدى شوكا وأمطر فرقة، فسرت بنا الأحقاد والنسارى. يا حاسدي رفقا بقلبك لا يكن، لهبا فتشعل في ضلوعك نارا. يا حاسدي رفقا بقلبك لا يكن، لهبا فتشعل في ضلوعك نارا. حسد بدا والبعض فيه توارى، سكن القلوب وشاد فيها دارا، سبق الذنوب جميعها فبه عصى إبليس خالقه ومنا غارا. حسد بدا والبعض فيه توارى، سكن القلوب وشاد فيها دارا، سبق الذنوب جميعها فبه عصى إبليس خالقه ومنا غارا. وإذا رأيت الغيث باكرني فقل بارك له ربي يكن مدرارا. وإذا رأيت الغيث باكرني فقل بارك له ربي يكن مدرارا. حسد بدا والبعض فيه توارى، سكن القلوب وشاد فيها دارا، سبق الذنوب جميعها فبه عصى إبليس خالقه ومنا غارا. يا حاسدي بالله قل لي ما الذي يرضيك عني يهدم الأسوار. يا حاسدي حاسدي بالله قل لي ما الذي يرضيك عني يهدم الأسوار. الله جاد بنعمة قد خصني ماذا أرفض جوده مختارا. الله جاد بنعمة قد خصني ماذا أرفض جوده مختارا. دعنا نحلق في صفاء بعضنا نور لبعض نغرس الأزهار. وإذا حقولك أقفضت فكأنني أبصرت حقلي أنهرا وثمارا. وإذا حقولك أقفضت فكأنني أبصرت حقلي أنهرا وثمارا.